احب النبي واللي صلي عليه محمد نبي وموسى نبي وكل واحد له نبي طبعا يصلي عليه بنا بنا بيت بنا بنا بيت والتاني يتم عليه واللي رمى جداره اللي رمى جداره اساسه يتم عليه واللي راح وزار النبي يا رب تمن عليه. بالفرحة يا حبايب مطلبكم ومطلبي بالفرحة يا حبايب مطلبكم ومطلبي ده الليلة بقينا قرايب وفيناش حد